باتفاق في الاصل الحلف مش يمنع. قالوا نعم بعتني في بيعه. قلنا هنا نعم بعتني في بيعه ثم بين تفسيرا فله اوكسهما او ربا. وين هنا؟ ماشي. ترى الصوره المنطبقه بحق هي الصوره التي قال فيها الشافعي في مساله التقسيط، فله اوكسهما الاقل، لانك لو نقدا هيكون اقل بخمسين نقدا، بسبعين تقسيطا، او الربا اللي هو ليش الزايد، فقال اذا تقسيط ربا. طبعا على خلاف فقه ابن العلماء، انا اتكلم على تصوير المساله لتفهم هذا الباب. طيب، فاذا قالوا اذا البيع نعم بعدين في بيع فيها تعليل، فيها تقييد، فيها تبيين، فيها اظهار. فاذا عقد ان ابيع الدار والسياره بمئة الف هذا باتفاق يصح، وهما عقدان في ايش؟ في عقد. هذه صوره وعقدان في عقد بعوض واحد. وان كان هناك مآخذ على هذا، لانه ممكن يقول فيه نوع غرر، واصل غرر الحرمه. وأيضا من باب أولى حل أن نقول بحل عقدين في عقد بعوضين مختلفين، أبيعك سيارتي وداري الأولى بخمسين ألف والثانية بخمسين ألف، هذا ليس فيه ثمة شيء. الأول ممكن الذي ينازعك على أن العوض الواحد قد يشكل علينا بأن فيه إيش؟ في نوع غرر، وهو ليس بغرر. مفهوم؟ هذا مش مفهوم؟ أما أقول أبيعك داري وسيارتي بمئة ألف، في شيء يعني، هو ممكن يقول إيه أدخل الضعيف مع القوي حتى يجبر. طبعا عدم العوض الواحد يجعل الإنسان يبقى فيه ما فيه من المنازعة، ممكن ينازعه يقول أنت غررت بيه، صح الدار ممكن توصل لسبعين ألف لكن السيارة بخمسة ألاف، جعلتها أنت معها بثلاثين ألف، فيبقى مدخل للمنازعة. ومع ذلك باتفاق قالوا هذه معاملة تصح، إنها توافق الأصل، لأنها لا تدخل في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فله أوكسهما أو الربا. مفهوم؟ جيد. يبقى إذن باتفاق هناك عقدان في عقد، وقد قال به العلماء ووافقوا على، يبقى إذن المسألة ليست على العموم، المسألة على إيش؟ على التقييد. المسألة على التقييد. يبقى إذن في التأصيل العام قد بينا الأصول نظر في القاعدة الكلية عنده في مسألة المعاملات أنها الأصل فيها الحل، ثم قاعدة كلية أخرى مستخرجة لا توافق هذا الأصل، بأن كل عقدين في عقد أو بعدين في بيعة لا يحل على التقييد، مش ليس على الإطلاق. فننظر هنا الأصول لما ينظر في هذه العقود المركبة التي قننها هو تأصيلا في وضعها الصحيح أو في دائرتها الصحيحة، فينظر في هذه المسائل الثلاثة أو الأمور الخمسة اللي تكلمنا عنها في مسألة العقود الإيجار المنتهي بالتمليك أو الشركة المتناقصة اللي بتتقلص إلى النهاية للانفراد بعد ذلك أو للمرابحة للأمر بالشراء. فنقول نبدأ بالأسهل والأيسر، المرابحة والأمر بالشراء، المرابحة والأمر بالشراء. العلماء بعدما اتفقوا على أن هناك من العقود ما اتفق عليه العلماء بالصحة، اختلفوا أيضا في مثل هذه العقود. صورة العقد، هذا عقد مستحدث. المرابحة طبعا في القديم يعلمونها، المرابحة هي أن تبيع، احنا عندنا بيع ثلاثة صح، بيع أمانة وبيع مرابحة، وإيش تاني ثالث؟ المساومة. هذه المساومة ان هو بيتكلم على السعر. البيع، اصبر يا شيخ اصبر، البيع اما على الربح واما على المساواة صح كده، واما على الاقل الخسارة. اسمه ايش بقى البيع الثالث؟ اسمها ايش؟ هذه بيع كلها المرابحة وما تحتها، بيع امانة، بيع الامانة، مرابحة، شعبة، ها؟ هي المماكسة مساومة، ينفع كده؟ بنا تعرفون بقى التولية؟ التولية هذا ايش؟ ما كده ما ينفعش، حرام بقى يعني. مفتي الجمهورية، مفتي الصومال، الجمهورية العربية الصومالية، تعرف ايش الفرق بين التولية والمرابحة؟ انت راجل صدرت نفسك فقيها الآن، فلا بد تكون مدخل في هذا الأبواب. تفضل. فبيع المساواة نفس الثمن اسمها ايه؟ عقابا لا أقول لكم، المرابحة هو أن يأتي يقول أنا اشتريت هذه السلعة بثمن كذا وأربح عليك فيها كذا، يقول هذه السلعة هذه بأمانه الآن، يقول أنا اشتريت هذه السيارة بمائة ألف وأربح عليك عشرة ألف، هو صادق فيما يقول. هذا أصل المرابحة في الفقه في القديم في الأصيل في العتيق فيما سلف. طيب، الصورة المستحدثة الآن في مسألة المرابحة هو أن يشتري السلعة من مكان معلوم فيه السلعة، طيب، ويضع عليك الربح عليه منجما مقسطا ليس عاجلا، هذا أصل المرابحة الآن. هو دخل في الوعكتين، هو يشتريها نقدا ويبيع عليك منجما مقسطا بزيادة، زيادة نظير الأجل، زيادة نظير الأجل، هذا أصل المرابحة المستحدثة. والأمر بالشراء هو اسمه الأمر المشاء والمرابحة، يعني الأمر بالشراء يعني الآن المصرف أو الوسيط هو لا يشتري السيارة إلا أن تأمره أنت أن يشتري لك السيارة، وده المأخذ عند بعض العلماء الذي جعل المسألة برمتها لا تصح، ولا يشتري سيارة ولا يدخل في مسألة شراء السيارة التي يمكن أن نقول بها بأن فيها المخاطرة الغنم والغرم، اللي هو أصل التجارة أن تدخل في الغنم والغرم، أن أنت تشتري السيارة وما يشتريها منك بعد ذلك ويمشي ويتركها لك فيحدث لك بعض الخسارة، فأنت ما تريد. فهو يقول لك أنت الآن أنت ما تمتلك، أنت ما اشتريت إلا أنه أمرك. فمثلا ما أريد أدخل في تفصيلها سيأتي إن شاء الله ضمن الكلام، لكن أنا أريد أن أبين صورة المسألة. يأتي زيد إلى المصري فيقول له أريد سيارة كذا، والسيارة حتى في المكان هو يذهب يستقصي كل ما لها وما عليها السيارة من الوكالة كذا بسعر كذا لون كذا الموديل كذا، ويعطي هذه التفاصيل. فهذا التفاصيل هذه أمر بالشراء، فالمصرف الإداري في المصرف يقول هذا أمر بالشراء. طيب، يخرج لك عقدين، عقد أولا هو عقد الوعد، ولا يصح أن نقول عقد موعدة، لأن عقد الموعدة باتفاق أنه لا يجوز، فهم عشان يخرجوا منه يسمونه عقد وعد. فرق بين المفاعلة وبين الوعد، بين الموعدة وبين الوعد. موعدة أصل صار من الطرفين، موعدة مفاعلة من الجانبين. طيب، هو يقول لا ده وعد، هو الرجل لما جاء قال اشتري أنا أعدك أن أنا سأشتري، وطبعا الحق أن هي في أصل أمرها أن هي موعدة، وعدك بأنها يشتري ويشتريها لك وأنت وعدته بأن تشتريها منه، هي موعد في الأصل، ده الحق. فتذهب فتأمره بأنه يشتري بهذه المواصفات فيقول لك نعم، فتمضي العقد، عقد الموعد، عقد الوعد، الوعد اللي هو الوعد ملزم. وهذا كمان سنبين فيه خلاف العلماء، فيشتري السيارة، بأتيكم بصورة العقد المستحدث الآن وكيف الأصول يبحث فيه، فيشتري لك السيارة، فيشتري السيارة ثم تذهب أنت تأخذها. طبعا لها حالتان، إما يشتريها وينقلها، طيب، وهو يشتريها على اسمك لا اسمه، أول ما يشتريها على اسمك، ما بتكون باسم البنك أو المصرف، يشتريها على اسمك لكن هي تكون مرهونة للمصرف، صحيح ولا لا؟ فبيشتريها عليك على اسمك أولا. طيب، ويقول لك اذهب، في الحالة الأولى الإداري الذي لا يفقه المسألة يقول لك اذهب فخذها من الوكالة، وهذه لا خلاف في أنها حرام، هذه المعاملة بهذه الطريقة بهذه الصورة لا خلاف في أنها حرام، لأنه دخل في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إلا عند المالكية، اصبروا عشان يكون في إنصاف، إلا عند المالكية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع شيئا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله. طيب، فالمالكية قالوا خاص في الطعام، غير الطعام لا يدخل فيه الباب، بيع كيفما شئت طالما اشتريت وهو في مكاني، وإن لم تنقله يصح بيعه، المالكية يقول بذلك، وهذا قول من أضعف ما يكون، وهذا عجب، وهذا حتى خلاف لأهل المدينة، يعني أنت الآن عمل أهل المدينة يخالف ما قاله المالكية، لأن ابن عمر لما اشترى الزيت جاء زيت ثابت، ولما الرجل جاء له اشتراه في نفس موضعه، فالرجل قال أربحك فيه درامين ثلاثة أو كما قال، فقال بعتك إياه، وضرب على كتفه زيت وقال ما علمت أن السلام نهى عن ذلك؟ وقال لا من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى ينقله حتى يحوزه. فتراجع ابن عمر وأبطل العقد. عمل أهل المدينة هو الآن. أمر غريب. فالحق أن المسألة على العموم وليست على الخصوص. الغرض المقصود لو قلنا القول الجمهوري بإذن هو باع ما ليس عنده فلا يصح، لكن خلينا في الصورة الصحيحة بأنه يشتريها ويمتلكها ويقبضها ثم ينقلها، ثم يأتي بعد ذلك الرجل يشتريها يأخذها منه تقسيطا بهذا الباب. هذه المسألة الأصولي لما ينظر فيها ينظر فيها يقول إيش القاعدة الكلية التي يندرج تحتها هذا العقد المستحدث. هذا عقد مركب، هذا عقد مركب من موعدة أو قول من وعد وإيش وبيع، مفهوم؟ هو هذا عقد مركب. هو طبعا النزاع كله هل ده عقد مركب حقا ولا لا، هل الوعد ينزل مسيرة العقد ولا ما ينزل مسيرة العقد. اتفقوا على أن المواعدة عقد واختلفوا في الوعد هل هو عقد أم لا. والذي نزيل الله أن الوعد أيضا عقد، لا سيما إن كان ملزما، لأنه لو كان ملزما دخل في المواعدة، لو كان ملزما دخل في المواعدة، وهو أصلا بيلزمك. ولذلك هو يقول لك لو ما اشترتش مني السيارة أنا أقاضيك، صحيح ولا لا؟ إذن لا يقول ذلك وفي العقد موجود. أنا اللي خليتك تعمل كده، وده أصل التعاقد إنه بيبقى قضيب. مش أنا لما أنت أصبر بس، مش أنت لما سألت قلت لك تذهب لفلان فلان تقول له أصلا ما تلزمني بالعقد بالبضاعة، ومحمد نفس الأمر فاستثنوك من القاعدة، لكن أصل التعاقد إيه؟ في بند مكتوب إنه أصلا إنه يقاضيك بهذا، أو إنه هو إذا اشترى السيارة يلزمك لأنه يبيع السيارة، هو اللي يبيع كمان مش أنت. يبيع سيارة والخسارة تتحملها ما قرأش انت بجود؟ ها؟ شوف ما اصلا اخترعوا هم اصلا اخترعوا انا عارف انهم اخترعوا هم وشرمي هو بس احنا سهلنا لهم المسألة فاهمين مش مفهمين مش مفهمين بس لا مش فاهمين وتعاملوا هم اصلا عندهم جهل مركب في الباب. العقد لو قرأوه كله اصلا كل البنود لا ده انا قارئ العقد، انا قارئ العقد وشايف البنود اللي فيه، فهو اصلا احنا بنقول له لا ما تلزميش بكده، انا بقول لك الغرامه دي تكون عليا نعم من باب رفع الضرر. حتى المالكيه الذين قالوا بان الوعد ملزم قالوا ان جعل المعود له يدخل في في في, في غمار امر لا يستطيعه فاق عليه الضرر. ما كان انفسهم لم يطلقوا قيدوا ان الوعد ده يكون طبعا خلاف الجمهور اما ثلاثه يكون ملزما بشرط ان في ضرر يقع على المعود له، يكون ملزما بهذا مفهوم. فهو الحاصل ان هو بالنسبه لو قلنا لا قال لك الوعد ده فقط من باب وعد فقط ومش انت ما لو لو لو لو وعد قلت طب انا امضي عليه ليه؟ طب ايش تمضي عليه لو مش ملزم؟ طب خلاص مش ملزم تمضي عليه ليه؟ ما يكفيه الشفهيه، ما شوف يبقى ملزم هو الان، ما يكفيه ان انت تقول بس فقط عشان يغرمك ايه؟ لا مش جزئين ضرب. طب هو لو اشتراها اشترى السياره وخلاص تملكها، انت ما قراتش هذا البند ان هو يلزمك بعد بيع السياره او بيع هذا الاشتراء ان انت اصلا لو فيها خساره انت تتحملها بالضبط. هذا البند وانا تكلمت حتى مع بعض المسؤولين قلت البند ده لابد ينزع، ما يصح. ليه؟ لانه وسيله الى وسيله الاضرار بالواعد، لانه لما اتي سياره ايش ايش ايش فيه هو يريد لا يدخل في غنم وغرم وصار متمولا انه الان متمول ممولا ما فيش شيء اسمه غنم وغرم هو الان، فايش هيفعل؟ هيرمي السياره مش هيبيعها، هيرمي السياره ان شاء الله جاءت بفلس. مين اللي هيغرم باقي الفلس؟ الرجل. انتهى الموضوع، مفهوم ولا لا؟ فلذلك اصلا هي المساله هي مساله على هذا. المهم الاصول بينظر في ذلك يقول هذه من العقود المركبه اول شيء. هيقول اذا من القاعده الكليه التي استخلصناها من نهي النسل عن بيعتين في بيعه عن العقود المركبه منهي عنه، هذا من العقود المركبه. لكن لما ننظر نقول حتى القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه هي قواعد غير تامه غير منطبقه انطباق تام، لابد لها من ايش؟ مستثنيات، لا سيما انها ليست على وفق الاصل. فينظر بقى هل هذا الباب من هذا من المستثنيات ام لا. كثير من المعاصرين من الاقتصاديين اكثر منهم الفقهاء يقولون بانهم من المستثنيات، يمر لأنه قد امتلك. احنا نقول حتى يمر الأول نشوف الصورة التي يمر بها. وقول الفقهاء المعاصرين لما شوشوا على مثل هذا العقد، وبعد ذلك نستخلص كيف الخروج منه. الذين قالوا بأن الصورة تصح لابد انطباق المسائل الفقهية. احنا عندنا احترازات. الاحتراز الأول ألا يبيع المرء ما لم ما ليس عنده ما لم يملك. الاحتراز مهم جدا. يبقى إذن حتى نقول أنه باع لا لم يبع ما ليس عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم بين إلا أخرى، لأن الذي باع ما ليس عنده ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. لأن لو في الوكالة وقلت لك أنا اذهب خذها من الوكالة، الرجل ذهب الحمد لله أنقذه الله، اتهدمت الوكالة رأس العلاقة عليها صار أسافلها. طيب والسيارات انتهت، من يضمن السيارات؟ من سيضمن؟ متكلم حامتنا مين؟ فانا بتكلم حاجي، احنا بنتكلم حاجي الان. من يضمن السياره؟ اصبر يلا ما نشوف الاخوه الافاضل. مفيش، لا هي دلوقتي مش المشتري، مش ممكن بحال من الاحوال ده بالاجماع لابد الوكاله تضمن. دوس رابولا هذا والكلام هذا ايش بالضبط؟ عربي عربي. فانا اسال الان، هي اتهدمت الوكاله، من الذي يضمن السياره؟ خلاص هو المصرف اشتراها منه كورق وما نقلها، مش مين من اللي يضمن؟ مين بقى اللي قال المصرف؟ اللي قال المصرف يقول لي انت وانت انت اللي قلت وانت قلت، من يوافقهما؟ وانت وانت المصرف هو اللي بيضمن. طب اتونا الدليل بذلك يا لهوي، مين اللي قال مش ممكن؟ أنت عم؟ ده أنا معك ألف مرة مش ممكن، ده أنا معك ألف مرة مش ممكن. جابوها منين دي مش عارف، خلينا نشوف وراهم بقى. تعال من وين أتيت بيها؟ دعك من اشترى، أنا عارف إن هو اشترى، ده أنا أقول لك هو اشترى ومن الذي يضمن؟ شوفها واقعًا. ما يضمن، ما تحركت من مكانه، ما يتم القبض فلا يضمن. هو طبعا هي كلها، انا اقول لك شيء عشان اريح حالك، كله بيقول لك ما يهم التامين بيد ارمي، بس انا الكلام دلوقتي مساله علميه، من يضمن في هذا؟ الوكاله تضمن، يبقى سيدخل في انه ربح ما لم ايش؟ ما لم يضمن، دخل في ما. يبقى عندنا احترازات هنا الان. الاحتراز الاول باع ما ليس عنده، الاحتراز الثاني انه ايش؟ ربح ما لم يضمن، صحيح ولا لا؟ فنقول انفي الاحترازات هذه حتى نتمم المسألة. اقبض السيارة، قال وكيف القبض؟ قلنا أن تنقلها من مكانها، فهذا بالإداري فأخذها فأنقلها، فاجعل لك جراشا، نجعل لك مكانا، أو اجعل الإداري الذي يعمل معك يأخذها وينقلها من مكانها ويعطيها للرجل. يبقى دخلت في المسألتين، الرجل الإداري صاحب في المصرف أخذ السيارة ومشى ضرب في عمود نور، يقول هذا المصرف الإداري ولا السايب؟ الوكالة لا يمكن، خلاص الوكالة انتهى الموضوع، خرج من الباب من الخط الأخضر انتهى، لا يضمن، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن الاحتراز الأول انتفى عشان يصح العقد. الأمر الثاني أن الرجل لا يمضي على عقد البيع إلا أن يتم البيع أولا بين الوكالة، وده طبعا في خطأ إداري بيحدث. الحق أن اللجنة الشرعية تقول بذلك ما تمضي العقد إلا بعد عقد البيع للمصرف. فالإداريين عشان عندهم جهل بالباب ممكن يخليك تمضي عقد الوعد وعقد البيع قبل أن يحدث شراء السيارة من مصر، لكن هذا خطأ إداري، خطأ إداري. فأنت الاحتراز الثاني ما تمضي العقد حتى يكون بيعا، ما تمضي حتى يمتلك المصرف السيارة. فقالوا إذا الاحترازات هذه توفرت صار العقد صحيحا، لأنه والصحة في هذا العقد إيش؟ أول شيء أنه يوافق الأصل، وأحل الله بيع حلا وحرم ربا، وهذا على أصول الشافعية. وإن كان فيها ما نقول من عقدين في إيش؟ في عقد، لكن على أصول الشافعية وأصول حتى الجمهور يقولون إذا نقول بصحة العقد هذا بشرط، بشرط بأن الوعد لا يكون ملزما، العقد لا يكون ملزما، مفهوم؟ فيقولون إذا صحة العقد بهذا الأمر على الظاهر. والذين قالوا بالمنع بعض الحنابلة على مسألة سد الذريعة، لأنهم قالوا هذه ذريعة للقرض الذي جرى نافع، لأن الأصل ليس المسألة بيع وشراء، الأصل أن الرجل هذا ذاهب للبنك من أجل أن يأخذ مال يقترض المال حتى يشتري السيارة، لكن هو قننها وألبسها ثوبا آخر وهو ثوب البيع والشراء. وفي حقيقة الأمر البنك يده ليس فيها غنم غير محل الأحوال، هو غانم غانم ما في إلا أن يمتلكها ويجعلها في مكانه. ولكن نحن نقول حتى لا نضايق على الناس ولا نحجر واسعا، يأتي الرسول يقول خلينا على الظاهر، لأن الأصل في المعاملات أصل في ظاهر المعاملات الحلم. اشترى ولما اشترى امتلك، ولما امتلك باع، فقالوا بالحلم. وده قوام المصارف أسمية مسألة الأمر بالشراء والمرابحة. فنقول حتى يعني حتى ننفي الاحترازات لا أو نقول بصحة هذا العقد، يقول لك الأصولي هذا وإن كان القاعدة الكلية بناه من عقدين في عقد، لكنه مستثنى، لأن هذه عقود يعني متلازمة متلاحقة وفيها بعض الاحترازات، إذا انتفت انتفى حكم التحريم ووافق الأصل في الحل. من ذلك أيضا الإيجارة المنتهية بالتمليك. الأصل في الإيجارة المنتهية بالتمليك صورة ذلك هو أن يأتي لك بسيارة، يعني كما قلنا أصلها هو أنك تريد التمويل، مصرف يريد التمويل لك لأنك تشتري بناية، تشتري أرض، تشتري سيارة. طيب وما يريد أن يخسر، يخشى على نفسه من الضياع، من المال أن يضيع، فإيش بيفعل معك؟ بيقول لك لا أنا اللي هشتري السيارة هذه وتكون باسم لي مش ليك، عشان يضمنها، لأنك لو تقاعست ما أعطيت هو يضمن المال، يريد يضمن. كما قلت لك فلسفة البنوك سواء إسلامية أو غير إسلامية، الفلسفة الأصيلة لها ألا يكون غارما في حمل الأحوال، لا يدخل في غرب قدر ما يستطيع. ونحن نقول أنت أصالة شرعا لابد تحترز، أنت عندك ضوابط شرعية لتحترز من الخسارة، لكن ليست فلسفة البنوك الربوية. فالغرض المقصود يقول لك لا أنا أضمن الآن السيارة معي باسمي وأنا أؤجرك إياها، ثم يأتي يمضي عقد معك اسمه عقد إيجار، يقول أنت تؤجرها يبقى تمتلك منافعها، تؤجرها ب10,000 في كل شهر، فأجرها لك بعقد معلوم بينك وبينه. ثم في هذا العقد في نهايته بند من بنود هذا العقد يقول فإذا انتهت على سنوات ثلاث، فإذا انتهت السنوات الثلاث أنا أهب لك هذه السيارة. فجعل عقدا بعد عقد الإجارة، عقد يسمى عقد الهبة، هبة، أو يجعل لك بعد عقد الإجارة عقد بيع، ولكن بيع بأجر رمزي، يقول لك أنا الآن في 3 سنوات أؤجر لك السيارة ب10,000 كل شهر، السيارة هذه ب500,000 فيجعل لك الإيجارة ب10,000 كل شهر، وفي آخر شهر بند في العقد أنه يبيع لك هذه السيارة ب20 درهم بأجر رمز، ب100 درهم ب200 درهم. إذن هو الآن سيملكك السيارة، سيملك السيارة بعقد بيع، وهذا العقد البيع سوري صحيح ولا لا؟ ب100 درهم سيارة مثل هذه تباع ب100 درهم، يبقى هو استوفى ما يريد من ايش؟ من الإيجار. هذا عقد البيع الذي او عقد الإيجار الذي ينتهي بايش؟ بالتمليك. والحق كما قلت حتى يعني الناس الأجانب يسمونه عقد تحايل، تحايل للتمليك يسمونه هكذا بالمسمى الصحيح، حتى لا نقول ياتي جماعة امتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه. طيب يقولون هذا عقد تحايل على البيع، هو المقصود الاسم هو ايش؟ البيع. طيب فلسفة هذا العقد هو من العقود المركبة ايضا، هل يدخل في التحريم؟ قلنا لا، الاصل في المعاملات وفي العقود ولو كانت مركبة انها على الحل، والادلة التي جاءت في العقود المركبة على التحريم انها على التخصيص ليست على التعميم. لكن عندما ننظر الى فلسفة مثل هذا العقد اللي هو الإجارة الذي ينتهي بالتمليك وانه تحايل على البيع، ترى هنا الان مسألة العقدين في عقد، هو اراد الا يدخل فيه مسألة الغن والغنم، أراد أن يكون غانما، إذا دخل في الفلسفة الربوية المعلومة. طيب هذا هنتكلم الآن بأصول حنابلة وأصول مالكية. والأمر الثاني أنه الآن الإجارة التي انتهت بالتمليك أو انتهت بالهبة، فعلى أصول المالكية الإجارة التي تنتهي بالهبة هذا عقد لا يصح، لأنها عقود من العقود الإيه؟ المتنافر. عقد الهبة هو عقد تمليك لإيه؟ يعني إن لم يكن عقد إرفاق، ها إن لم يكن عقد إرفاق عقد تمليك بلا عوض، وعقد بيع عقد تمليك. لكن بعض المكية يقول لا، ما هو الهبة فرع عن البيع، لأن في هبة مسابة عليها، الهبة المسابة عليها دي فرع عن البيع، يبقى أصل الهبة عقد موافق لعقد البيع فيصح بانتهاء التمليك، لا احتراز في ذلك إلا إذا شرط شرطا فوق هذه الهبة. وآخرون يقولون بأنه عقد البيع وعقد الإجارة هما عقدان فرع عن أصل فيصح إذا انتهى بالتمليك. الحق في أصول الشافعية هذا العقد يمر ويصح، وعند الأحناف العقد يمر، عند الحنابلة وعند المالكية أصول الحنابلة والمالكية لا يصح هذا العقد، لأنه فيه ما فيه من إيش؟ من الغرر، فيه ما فيه من الغرر. فلذلك الذين منعوا منعوا بأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقدين في عقد أن فيها ما فيها من الغرر الذي ينال البائع أو ينال المشتري له أوكسهما أو الربا. فيقولون إذن العقد الجارة المنتهي بتمليك عقد لا يصح. أنا أدين الله بهذا بأنه عقد لا يصح، من كان على أصول الجمهور يرون أن العقد يصح، لأنه في النهاية الإجارة نوع بيع، وهنا تملك بالبيع. نحن نقول الآن هو أصالة لما تملك المنفعة، ما تملك العين، صحيح ولا لا؟ فلذلك الأصول يقول، نحن نقول لو قلنا بالاحتراز والقواعد الكلية هذا عقدان في عقد، وعقدان في عقد لا يصح بحال من الأحوال، لأنه يعتريه الغرر، يعتريه ما يعتريه من النزاع، وسيحدث ما يحدث بينهم بالفساد. هو يريد أن يقول بأن الرجل هنا الآن يضمن البنك باستيفاء المال منه حتى لا يقع في الغرم بأنه مؤجر، لأنه مش هيستطيع. هو يقول لك نعم بعد الانتهاء ستأخذ أنت السيارة، هو الحق أنه في بادئ الأمر باعها لك، صحيح؟ ففي الخفاء منعك حقا وأنت متملك، هو أنت تتملك التصرف في السيارة بالضبط كأن يبيعك ويرهن السيارة للبنك، منعك حق التصرف الآن. هذا من باب الشرط الذي ينافي العقد، مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع أن إيش؟ أن تتملك. تفهم يا باشمهندس؟ أنت مش بحاول تفهم، أنت عمال تبص على الاسطوانات، في آيات هنا شغلات، ما عارف بصرك لما يرمى يمينا يبقى أنت مش فاهم حاجة، طالما انشغلت يمينا أنت مش فاهم حاجة، صح ولا لا؟ مش فاهم أي شيء. لما ينظر العلماء في مسألة العقد هذا، هم ماذا يقولون؟ يقولون بأن مسألة هذا العقد فيه شرط ينافي العقد، مقتضى العقد إذا تم التعاقد بينك بين زيد وبين عمرو، فإذا التعاقد تم فأنت قد امتلكت بهذا العقد، أنت امتلكت السلعة وهو امتلك الثمن، مفهوم؟ فلما تأتي تقول لي بعد ما امتلكتنا من البيع السلعة، تقول لا تتصرف بها لا بهبة ولا بيع ولا تتصرف بها حتى بإجارة، فأنت الآن منعتني حقي اللي هو مقتضى العقد، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن هذا كأنه شرط ينافي مقتضى العقد. طيب، ومع ذلك الحنابلة يجيزون مثل هذه المعاملات، وهذا عجب منهم، هذا مخالف لأصولهم، لأنه هذا شرط ينافي مقتضى العقد. فإذا الإجارة المنتهية بالتمليك فيها احترازات، وألا وهي أولا فيها ما فيها من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فيها ما فيها من أنه كما قلنا في الأصل هو تحايل على البيع، فلما تحايل على البيع أوقف مقتضى العقد، لأن أصل مقتضى العقد أن تتملك بإيش؟ بأصل العقد. إذا تعاقدت وتفرقتما قد انتقلت الملكية الآن، فأن تحجر علي الملكية، فأنت بهذا جئت على مقتضى العقد فإيش؟ فحذفته. يبقى كأنه شرط متعارف عليه، متواطأ، لمواطأة الآن، هي مواطأة غير معلنة وهي معروفة بين الطرفين، مواطأة على انتفاء مقتضى العقد ألا هو حرية التصرف فيما يتملك. هو الحق أنه باع هذه السيارة بالتقسيط، وسمى البيع سماه ايش؟ إيجار. وفي النهاية عشان يريحك قال لك خلاص أبتلك إياه أو بعتها لك بعشرة دراهم، هو في الأصل وبعها لك من أول العقد، باعها لك، هو من أول العقد قد باعها لك، مفهوم الغير مفهوم؟ كيف السلام؟ وين هذا؟ تعاقد معك بإيجار التقسيط والتقسيط وتعطيني، فاهم كيف؟ تدخل في باب المسابقة ماشي عليه. أنا أعرف، بس أنا أتكلم على صورة العقد الآن، دعك من المخارج المؤسسات، دعك من المخارج المؤسسات، بيقول لك أنا هأجراك سنوات ثلاث، دعك بقى مؤسسة ولا بنك ولا مصرف، احنا بنتكلم على صورة العقد، مش بنتكلم على مين اللي بيفعل ذلك. واحنا بننشغل بمين وانت منشغل يا سعاد ولا هنا ولا هند؟ ما تسيبها سعاد ولا هند ولا حتى ام سحلول، خلينا في الاهم. الاهم هو صورة العقد، احنا نتكلم الاهم صورة العقد. دعك انت بتدافع عن مين واحنا نتكلم على احد؟ دعك من هذا، مين اللي بيملك الاصل؟ ما يملك هو في الاصل بقى، هو اصلا دي مقطع على البيع، هو يريد يبيعها لك. اخترعوا كلهم بيخترعوا، ما هو بعقد الايجار يملكها يا حبيبي عشان يضمن. انت انا بفهم، وانت هتخترع ده المخترع العقد نفسه هو اللي قال ذلك، المخترع والانجليزي مخترع هو اللي قال ذلك، ان هو يريد اصلا يبيع لكن ما يريد ان يخسر، فبيعملها ايش؟ عملها على صوره اخرى متحايله. هذه المساله، هذه المساله مساله هي قالوا هذا هو البديل الشرعي للقرض الذي جر النفع. فهمت حبيبي؟ هذه المساله، القرض الذي جر النفع هو يقول لك لا انا جعلها مبايعه، أبيع له بالتقسيط كأن أنا أعطيته قرض السيارة، السيارة 100,000 أعطيته 100,000 وعلى سنوات ثلاثة أخذتها 140، هذا ربا. فقال لك أنا هخرج منها، هدخله حريرة بينها. فقال له لا تعالى اشتري السيارة 100,000، أنا اشتري السيارة وأشتريك السيارة هذه 100,000 وأخذها منك على ثلاث سنوات 140. طيب، فقلنا على ظاهر العقود عشان نمشيها أنه يمتلك وينقل ويحوز وتأتي أنت تشتري. فهمت؟ هذا الذي قلناه على أساس أن الاحتراز ينتفي. هذا بالنسبة لأصل البيع، بيع المرابحة. لكن هنا لما تقول بقى إجارة، لأن دخلت بقى عملت تحايلت على عقد بيع بعقد إيه، والأصل الأصيل لأنني ما أريد إلا البيع. الذين يجوزون ذلك، أسكت شيخ أنت مش فاهم حاجة، أسكت. الذين يجوزون ذلك يقولون بأن هذا الأصل في الحيل الشرعية. يعني هذه مسألة لو أردنا أن نشرحها فقهيا لازم نتكلم عن أقسام الحيل، الحيلة المجازة، الحيل المجازة أو الحيل التي قد أقرها الشرع والحيل التي حرمها الشرع. فهو يقول الآن أنا حقا أريد أبيع له، أنا أصل النية عندي أن أريد أن أبيع له وأريد أن أستوفي حقي وهذا المال، لكني أخشى لما أبيع له بالتقسيط كما يفعل. يعني إحنا عندنا في مصر ناس أفاضل جدا أذكياء في السرقة، يأتي يعمل معك صفقة بيع التقسيط ومشكلة بس، يقول لك العقد شريعة المتعاقدين، نتكلم بالدين والآيات، ويعطيك إيش المقدم تقول له 500، يقول لك لا لتضمن حق 1,000، بيغري عينيك. فأعطالك الراجل ده خلاص، وأول شهر، أول شهر قبلها قبلها بثلاث أيام يعطيك القسط الأول، فالشهر الثاني يعطيك القسط قبلها بيومين، يقلل القسط الثالث في نفس الموعد، الرابع والخامس الراجل خرجت له شهادة وفاة، انتهى الموضوع. هم يعلمون ان كثير من الناس الذمم خربانه في هذا الباب، فيريد يحترس، يقول طب انا اشتريها، ده الان هو بيعمل ايش؟ ده هو الان بيفعل ما لا يفعله المصرف الاسلامي او المصرف الاخر في مساله الاحتراز من المرابحه، لان المرابحه ايضا فيها نوع مخاطره. لذلك العلماء جمهور المعاصرين لما جوزوا المرابحه في المصارف الاسلاميه، ليش؟ لان فيها نوع مخاطره، لان اللي بيشتري ممكن يعمل ايه؟ اللي حصل كده، اشتراها ورماها ومشي وما سددش وما تعرف ايش فيها وهرب، بيحدث ولا ما يحدث؟ اذا فيها نوع مخاطره. فالتاني بيقول لك لا ده انا هحترز احتراز. انت كل ما تريد احتراز كل ما بتقلل من ايش؟ من مساله الفائده الشرعيه الصحيحه، لاحاطه الثوب الشرع الصحيح. فقال انا احترز اكثر من هذا الاحتراز باننا ما ملكوش بحال من الاحوال. يعني هو المصارف بتعمل ايه عشان تحترز؟ تقول لك مرهونه ليا عشان ما تبيعش، وده طبعا على قول الجمهور ما صح، لان هذا ينافي مقتضى العقد. انا اشتريت يبقى امتلكت، ليه حريه التصرف؟ ليه ما تحجل علي حريه التصرف؟ انما عند التخريج على الحنابله قالوا يا صح، قالوا هذا شرط باطل فاسد، ان هو يقول له مرهون عندي ويحجل عليه ان الانتفاع بمقتضى العقد، قال هذا شرط باطل لكن العقد يصح. احنا نخش في الحمد لله والحمد. ابدا بالحمد مصليه افضل ولا صح نبدأ فيها بدل ما صح هيموت؟ أنا أمرها مرور الكرام. إذا هذه الاحتراز فيها كما قلت لك إن هو تحايل على البيع إذا انتفى مقتضى العقد، وهو حرية التصرف فيها المتمالك. المشاركة المتناقصة بسرعة، المشاركة المتناقصة يأتي المؤسسة أو تأتي المؤسسة فتأتي برجل، فهي تريد الآن تمول قرض جر نافع، يقول لك لا ربا، نريد بديل. إيه البديل؟ البديل التمويل. كيف يكون التمويل؟ قال التمويل يكون بأنك تعطيه المال وتأخذ منه وهو يشاركك في المال، فتبقى شركة كاملة لشراء بناء، لشراء أراضي زراعية، لشراء سيارات، قطارات فتشترك معه، يبقى عندك شريك أول وشريك ثاني، شريك ألف المؤسسة والشريك الثاني باء هذا العميل اللي هو كان المفروض أصلا هيبقى يستفيد بالقرض اللي هو التمويل، التمويل لمشاريعه الكبيرة، عنده مشروع بمليارات، فما استطاع أن يدخل به فبيدخل معه طرف آخر اللي هو المصارف، فيقول أنا أدخل معك شريك، هو بيدخل معه شريك، وبعدين يستفيد الأول والثاني بأنه هو يؤجر ممتلك من قطار أو من بناية أو من أراضي يؤجرها على آخر، فيستفيدان بالإيه؟ بالريع، بالريع، ويتقاسمونه على حسب الأسهم. طيب على اتفاق في المشاركة، شركة المساهمة وشركة المشاركة، على اتفاق بينهما في نفس العقد بأنه هو سيبيع له كلما ازداد الأجر، كلما يبيع له إيه؟ حصة بحصة، أنه كلما يدخل له الأجر سيمتلك، وكلما يمتلك هنا كأنه شرط في العقد أقول أن الطرف الأول يقلص إيه؟ امتلاكه. أنا ليه كم سهم؟ 50 سهما أبيع لك 10 أسهم في كل شهر، في كل شهرين، في كل 3 على مقدرتك، أبيع لك الأسهم حتى أنتهي إلى سهم، حتى أنتهي إلى 0 من الأسهم. وكلما قل أو قلت عدد الأسهم يكون الإجارة تقسم على إيش؟ المؤشر يعلو للشاري ويقل عنده، هذا التناقص هو الآن، فيقول هذه إلى أن ينتهي بأن تتملك أنت كليته. والأصل الأصيل هذا العقد، النية فيه أصالة، النية فيه أصالة هو إيه؟ عدم تملك، عدم المشاركة. هو يريد أن يمول لكن يضمن ماله الذي مول به، طيب، ويضمن الربح أيضا، ولا يضمنه إلا أن يكون شريكا، يكتب العقد هو شريك عشان يضمن ماله لا يضيع. طيب، وبالتدريج بيأخذ الأجر حتى تشتري أنت، ولما تشتري هو لما شاركك في سهم، هو السهم ده شاركك فيه كان اشتراب 50، لما هيبيعه عليك بكم؟ 70، 80، يبقى كأنه تمويل والزيادة موجودة، مفهوم؟ فهذا أيضا عقد، هو الآن عقد مركب، كثير من المعاصرين الاقتصاديين يقولون بصحته، وأيضا أنا أدين الله بعدم صحة هذا العقد فيما فيه من التحايل. هذا بالنسبة للنوازل وكيف الرسول ينظر فيها بالقواعد الكلية التي يركب فيها أو يستخلص منها الحرمة أو الحي الفقيه بسبب هذه القاعدة الكلية، التي يقول له كل عقدين في عقد باطل، قاعدة كلية، وبعد ذلك يبحث هو عن المستثنات، يأتي بقى الفقيه ليأتي بالجزئيات في الحرم، في الوجوب أو الحرمة أو الكراهة. من ذلك أيضا استعمال الأدوية تتركب من الكحول، وأيضا من ذلك كما قلنا مسألة الجيلاتين الخنزيري، هذه مسائل يدرب عليها إن شاء الله، نأخذها في ثنايا شرح كلام الشيخ. نبدأ بكلام الشيخ حتى لا نضيع الوقت، يعني نبدأ بالبداية، والبداية كما قلنا أن الإمام الشافعي قد وضع الكتاب على الأصول الأربعة المتفق عليها في أصول الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومعه جماع العلم إن شاء الله نأتي به. آمين. طيب، هو الآن البسملة ما بدأ بها، بدأ بها بالحمد لله، وإن الربيع بن سليمان المرادي هو الذي نشر هذا الكتاب، طبعا هو رجل من الثقات، وهو الذي لازم الشافعي، وكان سببا في انتشار كتب الإمام الشافعي فعليه رضوان وشعبي بالرحمة من الرحمن سبحانه وجل في علاه. الإمام الشافعي لا يفوت براعة الاستهلال، كان إماما في اللغة وحجة، كان إماما في الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير، فبراعة الاستهلال هنا أنه ابتدأ بحمد الله جل في علاه ائتساء بكتاب ربنا جل في علاه، الحمد لله رب العالمين، وابتدأ بالحمد لله هنا كأنه قال أراد أن يثني على الله ما هو أهل له، لأنه بفقه دقيق وراقي بأنه ابتدأ بالحمد لله لا بالشكر، لأنه سنة بالشكر، وابتدأ بالحمد لله لأنها أعلى من الشكر، لأن أصل الحمد على هي أعم من الشكر، لأن الحمد على صفات الجلال ونعوت الجمال والبهاء والعظمة، لا على المقابل من الإحسان. فلذلك ويقول الحمد لله، يعني أنا أحمد ربي لا في علا على أنه إله، كأنه يقول وأحمدك على أنك جعلتني أفردك بالعبادة، وأحمدك على أنك المستحق بإفراد العبادة، وأحمدك على كمالك وجمالك وبهائك وعظمتك وعلى ربوبيتك. فهنا لصفات الكمال ابتدأ بالحمد لله، فقال الحمد لله الذي، الحمد لله فحمد الله على إلهيته سبحانه وتعالى في علاه. وطبعا هذه فيها ما فيها من القوة والبراعة، لأنك تحمد الله جل في علاه على أنه واحد أحد سبحانه وتعالى في علاه. وقد بين الله جل في علاه أن هذه من أجل النعم، أنه واحد من أجل النعم عليك، أنك ما تفرقت أوزاعا في عبادتك الله. من ترضي؟ ترضي الثالث أو الخامس أو الرابع أو الأول، أم ترضي واحدا فقط؟ قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله. إذن شيخي يستخلص في الفقه الراقي هنا في أنه قال الحمد لله، يعني الحمد لله على أنه الواحد الأحد، الحمد لله على إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى في علاه. وإلا لو كان المرء قد تفرق في عبادته للأول والثاني والثالث الأقانيم الثلاثة على ما يزعمون، ما يمكن أن يرضي واحد من الثلاثة. فهو يحمد الله على إفراد الله بالعبادة، وصدر الباب تقديم الأهم على المهم واجب، لأن الإلهية هي الأصل، لأن الله جعل ما خلق الخلق إلا الإلهية، ولأن الإلهية هي المقصود الأسمى، وكل ما يأتي بعدها من لوازم الإلهية. قال الحمد لله ثم أتى بنعوت الجلال والكمال، لوازم الربوبية، الحمد لله الذي خلق، يبقى الحمد لله على قدرة الله على الخلق، الحمد لله على عظيم خلق الله جل في علاه، الحمد لله الذي أظهر لنا الآلاء والآيات والنعائم التي بها تدل دلالة واضحة جدا على ربوبية الله جل وعلا وعلى وجود الله جل في علاه وعلى إلهية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد هو الثناء الحسن والتمجيد لله جل في علاه على صفات الكمال ونعوت الجلال. والحمد هذا من العموم بهذا أنه تحمد الله جل في علاه على النعماء، وتحمد الله جل في علاه على صفات الجلال والكمال. والحمد يكون ثناء حسنا باللسان وبالقلب، إقرار بالقلب واعتقاد، لأن هذا هو أصل الإيمان، ويكون باللسان تحمد الله جل في علاه. وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا الحمد من التحديث بنعمة الله جل في علاه والشكر كذلك. يبقى إذن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون على العطاء ويكون أيضا على صفات الكمال والجلال والعظمة. ولذلك الشافعي ابتدأ بالحمدلة كما قلنا اتساء بكتاب الله جل في علاه، وهذه براعة استهلال، وهي فيها ما فيها من ذكر الله جل في علاه. الإنسان قال كل أمر لم يبدأ كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم، وإن كان الحديث أسانيده ضعيفة لكنها تتعاضد كما حسنها النووي وغير النووي. فقال الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه الكريم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الجعل هنا بمعنى الخلق، وقد احتج به المعتزلة عندما نظروا الإمام أحمد على أن القرآن مخلوق، لأن الله جعل قال إنا جعلناه قرآنا عربي، قال كأنه يجر الإمام أحمد من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، أنه يقول قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور معناها إيش؟ وخلق الظلمات والنور، صحيح ولا لا؟ إذن قال إن جعلناه قرآن عربية، يعني إن خلقناه قرآن عربي. فالإمام أحمد خرج منهم بمخرج عظيم لطيف يبين لنا بالتفسير عند العلماء أنه قال تقال الله لله في علاه فجعلهم كعصف مأكول، أخلقهم أم هم على أصل الخلق؟ ها؟ جعلهم هنا يعني معناها إيش؟ صيرهم حولهم. يبقى لما يقول الله تعالى إنا جعلناه قرآن عربي يعني صيرناه إيش؟ قرآن عربي، صيرناه قرآن عربي. طبعا تمسك به من؟ احنا رايحين مع أهل البدع في كل مكان. المعتزلة قالوا ذلك، فالذين شابهوهم لكن قالوا أن القرآن هو كلام الله، قالوا هنا دلالة واضحة أنه إن كان بالعبرية صار إيه؟ توراة، وإن كان بالسريانية صار إنجيلة، وإن كان بالعربية صار قرآن، لأنه سيره عربيا. فمين وتعرفون من الذين قالوا بذلك؟ هذا كلام خبط عشواء، المعتزلة أفضل منهم قولا، لكن هو كلام الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذه من قدرة الله جل وعلا عظيم ربوبية الله جل في علاه. ثم وهذا رد أيضا على النووي الذين يقولون للكون رب للظلمة ورب للنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كأنه يقول الإمام الشافعي بيلزمهم الحجة بما ألزمهم الله جل في علاه. أولا هذه كما قلنا براعة استهلال، وفيها ما فيها من البلاغة العظيمة. إيش هي البلاغة؟ البلاغين يقولون هذا يسمى عند البلاغين نعم وفق اقتباس المهندس كينيا. وين بالضبط هرب؟ وين انت جالس؟ عشان انا عندي سد منيع جالس امامي، فانت استطعت انك تتوارى خلفه حتى لا اراك. نعم هذه مساله اقتباس. اقتباس، اقتباس، لأن هذه آية من الآيات الأدلة التي اعتدى بها، هذا اقتباس، وهذه مراعاة كما قلنا الإمام الشافعي لأنه كان حجة في اللغة. وهنا يلزمه كأنه يلزم، كأنه الإلزام ما دام الله خلق، ما دام الله جعل الظلمات والنور، لا ليس لك أن تعدل على ربك إلا في علاه، لابد أن تفرده بالعبادة سبحانه وجل في علاه، لأنه المستحق لذلك، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي منع، كما قلنا في بعض الإسرائيلات: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إليهم نازل والشرور إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فرشهم. يعني من اللوازم إذا علمت أنه أقررت بأن الله جعله الذي خلق والذي أعطى والذي منع والذي أحيا والذي أمات، فلابد أن تفرده بالعبادة. ثم سنى وقال: هنا الآن كأنه قرن الحمد بالشكر. هنا الآن فضل. الله أكبر. الله، وهذا من دقيق الفقه، أنه ثنى بعد الحمد والشكر كأنه يرشدك إلى العلاقة بين الحمد والشكر، أنهما بينهما عموم وخصوص، وهما يتلازمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا قلنا بأن الحمد باللسان وبالقلب، فالشكر أعم منه في هذا الباب من ناحية الآلة، بأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، وكما قال الشاعر: أفادتكم من أعمال مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فإذا هي ثلاثة: الجوارح والقلب واللسان. لذلك الشكر أعم من هذا الباب إذا اجتمع، وهو أيضا أخص لأنه على النعماء، على الإحسان، فيكون شكرا. أما الحمد فهو أعم لأنه يكون على النعماء، ويكون قبل ذلك على صفات الكمال ونمود الجلال. وهنا الإمام الشافعي كأنه بين، قال: يرحمك الله، لابد اعلم رحمك الله بأن الشكر والحمد لهما علاقة، بينهما تلازم، بأن بينهما عموم مخصوص الحمد والشكر. وقال: والشكر خاصة، يكون على النعماء، يكون على الإحسان. فلذلك يقول: لا يؤدى شكر نعمتي نعمة من نعمتي إلا بنعمة منه. وهذا أيضا فيها إقرار بأن الشكر نعمة من نعمة الله جل في علاه، له الحمد فيها. وقد ورد عن من في الإسرائيلات التي لا تكذب ولا تصدق، بأن داود قال: ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقيل وأوحي إليه: الآن شكرتني، لأنك علمت أنك ما تشكر إلا بي، أنا قد أحدثت لك النعمة ثم ثبتها لك بالشكر الذي أنعمت عليك به. قال الله للعلى: لإن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكر للنعمة ثبات لها، وأيضا استزادة، كما قال علماؤنا: تعرف علامة ثبات النعمة أو زوال النعمة منك بلسانك وقلبك والجوارح. فقال: كيف أعرف ذلك؟ قلنا: تعرف بلسانك أنك تحدث بهذه النعمة بأن الله جعله الذي رزقك، فتشكر الله وتحدث بنعمة الله بلسانك، فتقول: قد حمدت الله لله في علاه. والإقرار بقلبك حتى ولو جاءك السبب، الإقرار بقلبك أنها من الله، محض فضل من الله لله في علاه. ثم بعد ذلك تعلم يقينا أنك ما حمدت بلسانك وما أقررت بقلبك وما شكرت بجوارحك إلا من الله، فتثبت النعمة وتأتيك الزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قال الإمام: قال فإن شكر النعمة لا يكون إلا بنعمة أخرى من ربنا جل في علاه. لذلك قال داود: كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقال: الآن شكرتني. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن شكرت ربك جل في علاه بالقلب وباللسان وبالجوارح، وأقررت بعقيدة ثابتة بأن الشكر أيضا كان من الله جل في علاه، ثبتت النعمة وزادت النعائم بعد ذلك. نعم. نعم، هنا الإمام الشافعي يؤصل لأهل السنة والجماعة عقيدة عظيمة جدا، وهو يقول: لا يبلغ والواصفون كنها عظمة الله جل في علاه الذي هو كما هو وصف نفسه. كأنه يقول: عليك من اليأس، خلص بس الجزئين، عليك من اليأس في أن تصف صفات الله جل في علاه، أو تعرف كن صفات الله جل في علاه، لأنه ما تكلم على أنه على على على على نفي الوصف، لأنه ممكن أن تكون فيها بعض التلبيس، يعني كأنه ينهى أن تصف الله جل في علاه، لأنك لن تصل إلى أن تبلغ أن تصف الله جل في علاه، وهذا ليس صحيح. هو يقيده هنا، يقول: كن وصف عظمة الأجر لك ولا يعني كيفية الصفة لا تستطيع أن تصل إليها بحال من الأحوال، لكنك تثبت الصفة لله جل في علاه أنه أثبت الصفة لله جل في علاه، وأثبت أن الله خالق، وأثبت أن الله جل منعم سبحانه وجل في علاه، ولذلك يبين بإثبات كرم وجه الله جل في علاه ما يثبت الوجه فقط، لا أثبت الوجه وأثبت صفة للوجه. لكن هنا هو الإمام الشافعي ينفي أن تصل إلى كيفية الصفة، لأن كيفية الصفة لا يصل إليها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في الله، يعني في ذات الله، في وصف الله جل في علاه، يعني في كيفية وصف الله جل في علاه، وتفكروا في نعم الله، في آلاء الله، في رواية تفكروا في خلق الله جل في علاه. دائما نحن نقول بما أرساه إمامه والإمام مالك في صفات الله جل في علاه نؤمن بها على ما جاءت على وريها، ونكل التكييف لله جل في علاه غاب عنا، وما غاب عنا علينا أن نقول أمنا بالله بما جاء عن الله، وعلى مراد الله أمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. قال الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا الأصل أصيل في كل الصفات. فهنا الإمام الشافعي يثبت الصفة لله جل في علاه، لكن ينفي عنك ويؤسك أن تذهب بعيدا إلى أن تعرف كنها هذه الصفة، لأنها قد غابت عنك، وعظمة الله لا يقدرها إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى ما قدر الله حق قدره. وننتهي إلى هذا الباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الكتاب، لكنها كانت مقدمة لابد منها حتى تعرف قدر ما أنت عليه. سيرة المكتوبة تقدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.